السماوات والأرض ولا لي وصحبه من ولا أما بعد وصلنا أخوان الكرام في تفسير سورة النور في تعليق الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عند قول الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. الآيات التي قبل هذه في وعد الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا بالتمكين في الأرض إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقد وعدهم الله سبحانه وتعالى أنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ثم قال بعدها لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، يعني لا تظن أن الكفار لا يمكن أن يغلبوا والله تعالى عاجز عنهم، بل الله تعالى قادر عليهم، هو جل في علاه يعني أسهل ما يكون أن يقضي على هؤلاء الكفار إذا أراد، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي المسلمين ويبتلي بالكفار ويظهر معادن الإيمان وصدق المؤمنين. فالله تعالى قال أيضا في سورة أخرى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فالله تعالى يبتلي الناس ويرى صدقهم وصبرهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه مأواهم النار ولبئس المصير، يعني لو مكنوا في الأرض فإنها عاقبة سيئة لهم أن يكون مأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. تحدثنا سابقا أخوان الكرام أن سورة النور هي مقصدها حفظ الأعراض، ومن آداب هذه السورة أدب الاستئذان. وفي السابق كانت البيوت إنما تجعل لها أبواب في خارجها فقط، وأما في داخل البيوت ما كان هناك أبواب، كانت هناك ستور، يعني البيت فيه باب خارجي، لكن لما تدخل الغرف عليها ستار فقط، ليس عليها باب، فكان دخول أحد على أحد سهل من غير إشكال. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالاستئذان، لأن في بعض الأوقات تكون أوقات يعني إنسان يكون مع أهله أو يعني يريد أن يتخفف من ملابسه، فاحتمال انكشاف العورات وارد. ولذلك قال الله تعالى هنا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر لأن هذا وقت عادة وقت نوم، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وكانت القيلولة مشتهرة ولا زال، لأن يعني خصوصا في البلاد الحارة تشتهر عندهم القيلولة، لأن وقت شدة الحر يصعب الخروج، فكانت يكثر فيهم القيلولة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء لأنه كانوا يتعشون من بعد المغرب، وبعد العشاء عادة يتجهون للنوم. فهذه الأوقات الثلاثة لا يجوز لأحد أن يدخل على أحد إلا بعد استئذان. قال الله تعالى ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. في غير هذه الأوقات دخول الأطفال أو ما ملكت اليمين بهم العبيد حتى لو بدون استئذان، لأنه وقت ليس وقت انكشاف عورات. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. طوافون العبيد والإماء طبيعتهم أنهم يعني يشتغلون في البيت ينظف كذا، فهو طواف، والأطفال كذلك، الأطفال كذلك. طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وفهمنا من هذا أن إذا كان بالغا، إذا كان ليس طفلا ولا عبدا وبالغ فإنه يجب عليه الاستئذان دائما. إذن الثلاث مرات هذه فقط لما ملكت اليمين والصغار. طبعا الآن هذه القضية تقريبا انتهت، لأن أصبحت البيوت لها أبواب خارجية وأبواب داخلية، والأبواب الداخلية لها أقفال، فأصبح من يريد أن يخلو بنفسه ويبدل ملابسه أن يغتسل بسهولة، يقفل الباب وبالتالي يعني تنتهي المشكلة. لكن لو فرضنا أنه كان الباب مفتوح ونسي، فكذلك إذا جاء بعد العشاء أو من قبل صلاة الفجر حين الظهيرة أنه لابد من الاستئذان. إذا قال تعالى هنا: وإذا بلغ أطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء، هنا الشيخ السعدي رحمه الله ذكر فوائد كثيرة في هذه الآية. قال: من فوائد هذه الآية الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل وجه ومنها أن المسلمين كانوا معتادين على القيلولة وسط النهار كما اعتادوا نوم الليل. ومنها أن الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكن رؤية العورة ولا يجوز أن ترى عورته لأن الله أمر باستئذانه. ومنها أن المملوك أيضا لا يجوز أن يرى عورة سيده كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورتها كما ذكرنا في الصغير. ومنها أنه ينبغي الواعظ والمعلم ونحوهما ممن يتكلم مسائل الشرع أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه، يعني لأن الله تعالى علل فقال يعني ثلاث عورات لكم، يعني الله تعالى قاعد يعلل أحكامه، فكلما عللت الحكم سهل على المخاطب أنه يستقبل الحكم. يعني كثير منا مثلا يقول العيال مثلا بالليل: نام يا ولد، نام بس نام. ما يقولها ليش، يعني مثلا يقول له: لا نام عشان ما تسهر وتتعب بكرة الصبح. هذا التعليل يساعده على فهم الحكم وفهم الأمر فيسهل عليه، لكن الأمر والنهي فقط من غير تعليل الحكم يؤدي إلى عناد وتعنت. فالشاهد هنا أن الله تعالى قال ثلاث عورات لكم، يعني الله تعالى يعلل الحكم لماذا أمر بهذا. ثم قال جل في علاه: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. هنا مسألة، وهي الأصل في المرأة الستر، الأصل في المرأة الستر والصيانة. ولما يقول الستر يا أخواني يعني الستر الكامل، يعني اللي يشمل الوجه واليدين والقدمين، فلا يجوز المرأة أن تظهر شيئا من جسدها. واستثنى الشرع استثناءات. الاستثناء الأول القواعد من النساء، المرأة القاعد هي المرأة كبيرة السن التي أصبحت يعني لا تكاد تخرج من بيتها لكبر سنها، ولا يرجون نكاحا، يعني لا تطمع في أن أحد يتزوجها لكبر سنها. فالله تعالى قال: التي لا يرجون حق فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني أن تتخفف من زينتها، ممكن تكشف وجهها، ممكن كذا، لكن ليس المقصود تضع ثيابها يعني تترك ثيابها، لا، المقصود تتخفف من حجابها بشرط غير متبرجات بزينة، ما تضع زينة. وضع الزينة خلاص يوجب عليها الرجوع للستر الأول. ثم نصحهن الله تعالى بالعفاف، قال: وأن يستعففن خير لهن، يعني مع هذا أن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على العمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم. كان في السابق بعض الناس يتحرج من الأكل مع العميان أو اللي فيه معاهات، خشية أنه يعني مثلا الأعمى لما يأكل معك لا يرى الأكل، فخشي بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه يكون يعني يأكل أكثر منه، يكون يعني يظلمه لما يأكل معه، فأصبحوا يبتعدون عن الأكل مع أصحاب العاهات. وأصبح أصحاب العاهات يحسون بضيق أنهم كأنهم عزلوا يعني. فالله تعالى أنزل ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه. كل هؤلاء قد أذن الشرع بالأكل من بيوت من غير استئذان، يعني بيوت الآباء والأمهات هذه يعني عادة يتسامح الناس فيها، أو ما ملكتم مفاتحه، يعني إذا أعطاك صاحب البيت المفتاح معناه قد أذن لك فيما في داخله، يعني أو صديقكم صاحبك إذا أردت أن تزوره، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا مع بعض أو متفرقين، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. من السنة يا إخوان كما تعلمون إذا دخل الإنسان بيتا يسلم ويرفع أيضا صوته بالسلام لأسباب كثيرة، منها تنبيه الناس أنه دخل، إذا كان هناك نساء مثلا ليست محارم أيضا تنتبه، أحيانا حتى لو بيتك تدخل بس يكون في حريم زائرات النساء فما تنتبه تدخل عليهم وقد كانت بعضها متخففة من حجابها. فالسلام فيه أول شيء بركة على البيت، سمى الله تعالى تحية من عند الله مباركة، سماها مباركة، وهو ذكر من الأذكار، وهو طرد للشيطان. فالإنسان دخل وذكر الله وسلم هذه فيها طرد الشيطان، ومنها أيضا ستر العورات والأمن من انكشاف بعض النساء ممن لا تحل لك. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. يعني تلاحظون كل سياق السورة تتحدث عن حفظ العورات، وهذه سورة حقيقة يعني عظيمة، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يأمر النساء بتعلم سورة النور كثيرا، يأمر النساء بتعلم سورة النور لما فيها تقريبا 14 موضعا في حفظ العورات. إن شاء الله بقينا تقريبا وجه ننتهي من هذه السورة العظيمة. أسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم بهذه السورة وما فيها من علم، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.